حتى لا تصير المذكور تحصى العدة تحصى بدعها هم المرأة بأسماء المصادر حتى لا تطول المدة على المرأة أسماء المصادر المصدر هذا مصطلح والأمر الثاني واتقوا الله واتقوا الله يريدون به في الأشهر واتقوا الله واتقوا الله أنقص وعمله في النواهي ولذلك امتثال هذه الأوامر في هذه السورة أن نطلقها ما كان أنقص في فعله في الحروف يعني ما كان فعله أزيد من طرق البدع في الحروف ومن ذلك قلنا من تقوى أسرار إحصاء العدة فإن مصدره القياس اتقوا الله ربكم أعطى لا تخرجهن من بيوتهن إعطاء ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وقولك عطاء هذا في المرأة في المرأة المطلقة الرجعية اسم مصدر في الطلقة الأولى والطلقة الثانية مصدر الزوج عليه الرجعة لا يجوز إخراجها قوله سلم يسلم المصدر في بيت زوجها تسليما طيب لا يجوز لها أن تخرجها ولا يجوز لها أن تخرج أيضا وكذلك قول كلم لأنها زوجة هي زوجة الرجعية زوجة ما بقي عليها كان يعين ما دامت ما بقي عليها العدة ولا الأحوى فهي تعتبر زوجة حتى تنتهي العدة عون نعم فلا يجوز لها أن تخرجها لها النفقة ولا السكنى تقبيلا والشارع المصدر له مقصود ويتشوف إلى أن يعود الزوج إليها لأن إذا كانت عنده ولا أن تتجمل له وهكذا فهي زوجة إلا أنه لها نفقه ولا شكرا إلا ليس لها ليلة هل عندي أنا مطلقة فإن تركها حتى من العدة خرج العدة وذهبت إلى أهلها وإن كانت تبقى الأولى أو الثانية فإنه يجوز له أن يكون يجوز له أن يخطبها يعني أخطب صفرا فيجوز أن تزوجها بل ذلك نحن العدة بالعقد أن أعطيتني المئة الرتاعة التي ترتع فالمصدر فلها أن تشوجها أيضاً وليا الحل إلى هو واحد الخطاب إن شاء زوجه وإن شاء زوجه أن أعطيتني المئة إذا خرجنا العدة فلهذا عمل فإذا كانت فإذا تزوجها وطلقها طلقة يبقى له طلقتان وإن كانت طلقة ثانية ما يبقى لها طلقة وطلقها طلقة وعطائي مضاف إليه مجرور هذه الزوجة حرف رجعية وهو مضاف لها النفقة ولا السكنة ولا الزخان إلا في حالة واحدة مضاف على إليه لأن كل ضمير اتصل باسمه ولا تخرجنا ولا أخرجنا إلا يتم فحشة مضاف إليه في مكان شرعية تفعل الزنا هذا تخرج أو تفعل أول مفعول بمعنى أهلها بلسانها وفعالها مخاطب فاعل عطاء تكون مؤذية ولا الصبر عليها وهو الفاعل بسبب أذيتها والمئة وشطاقها وإشارها المعطى وبذاعتها المئة مفعول به منصوب هذا أفضل المخرج من قبل السحية كل سبب في خرج أما قوله كفر إلا فلا تخرج ليس لها تخرج وليس لوالدها ليس لزوجها تخرجها أكفر لأنها زوجة فما إعراضه ما بقيت العدة ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تخرجوهن باطل ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مفعول مفعول وتلك حدود الله نعم يعني هذه محارمه وهذه شرائع سبحانه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وجاء في الموطأ حديث لفظه من قبل الرجل امرأته لأن أخرجها الوضوء من البيت أو خرجت هي من قبل الرجل امرأته فقد ظلم نفسه بمعصية الله ورسوله فقبله اسم مصدر وجهد قال سبحانه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه والرجل مضاف إليه والآن في المعنى حال طلاق الناس اليوم لأن قررنا في الدرس مجرد وتسمع أن المص أن الطلاق تأخذ ثيابها أو تتصل الولي أو تضيفه إلى كأنها ولا الفاعل ولا تجلس ولا أو تضيفه المفعول به أو تضيفه إلى المفعول وقبل الزواج قليل على تفصيل يأخذها عمله إن شاء الله تعالى يرسلها إلى أهلها أو يأخذها إذا صح عون الخالق ولم يجد عتبا من الآمال إلا ميسرة لا تخرجهن ولا يخرجن إلا يتم إذا صح عون الخالق ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم هذا من الظلم يعيد الخالق أو كان تخرج فيها إلا إذا كان سبب خروج بسبب اسم المصدر خلوها إلى فاحشة خالق ونصب به المذيعة اللسان تؤذي أهلها ولا اسم الصبر عليها هذه الحالة الخروج من قبل يعد منهم فلا تغير ولا حدود إلا يتنفع وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقال الله لا تدري لعل الله يحتسب بعد ذلك أمر هذا مصدر عاشر يعاشر يعني لا تدري إذا بقي المصدر الصريح لعل الله في قلبي معاشرة فعل يفاعل مفاعلة وقد يتفاعل الرجوع إليها محبة الرجوع إليها عاشر يعاشر معاشرة الله يحتسب قلبها راجعها اسم مصدر هذه هي الرجعة والعشرة هنا الرجعة لا تجد عوام بعد ذلك أمرا بعشرتك الكرامة فالكارب والفاعل وتعود الحال إلى مصدره كما كانت فنقول في إعرابه عشرتك وعشرتك اسم مجرور وهو مضاف لأن المسكوتة يعني مطلقة ثلاثة لا لا فتاة ولا كسر تقول لا تدري لعل الله قال إن الله قال في الرجعية لا تدري لعل الله يقول بعد ذلك أمرا وأي أمر يحدث وهي مسكوتة مطلقة يشفيك ثلاثة قلت صحيح أي أمر يحدث لا حيلة خلاص لا تفعلها نبع الزوج لكن الرجعية لعل الله ولذلك أمرا وهي الرجعة فأعمله أضافه إلى الفاعل الكاف ونقل به المفعول به والكلام اسم مصدر من كلم يكلم تكليما وفي حديث فاطمة بنت قيس كلاما أنها لما طلقها زوجها وقوله يشفيك هذا فعل مضارع مخصومي آخر طلقة ثلاث ماضيه شفى طلبت النفقة يشفي أرسل إليها وكيله بنفقة من الشعير فسخر فقاط الشعير فقال والله مالك على النفقة هذا تبرى فلا أنه مالك مالك شيء تلقى ثلاثة ما لا شعير ولا غيره فإنما ضيف ذهبت تستخدم النبي أخبرها أنه لأن حرف المضارع إذا كان مضموما فهو إحدى ومن من الرباعي تلقى ثلاثة لأن حرف المضارع لا يضم إلا تدي في بيت أم الشريك الرباعي مع الثلاثة ومع الخماسة ومع السداسة والذهب يذهب مبتوتة وانطلق ينطلق تدي في بيت أم الشريك ثم استدعت من وقال لا أم الشريك رجل من أخصار المضارعة فتقول أقبل يأتي الرجال وكذا ولكن تدي في بيت أم الشريك إنه رجل الأعمى ثم إذن يشفي هذا يدل على أن الأعمى لا هذا مضارع ماضي لا يجب التستر عنه والمرأة لا يجب لها التستر عنه يشفي إشفاء عن الأعمى لأنه لا يرى أشفى على الحديث إنه يجوع للسلام من أجل البصر وهذا الحديث صحيح صحيح صحيح أن يشفيك هذا تدل في بيت أم لأنه رجل أعمى تضعين ثيابك يعني لا يراك يهلكك طالع بعض النساء تقول تحتجب عن الأعمى وما حديث الآن قال على سلمة الشافعي رحمه الله أنه دخل على فقال أسأل الله أن يشفيه دخل عليه مبلوم مكتوب فقال لم يحتجب عنه بقلبها لا فقال هو أعمى لا يبصرنا قال أفعب يا واني أنتم على ما تبصرانه هذا ضعيف حديث ضعيف حديث في سند الأبهان وهو ضعيف وهذا الحديث أصح من صحيح تدي في بيت مكتوب فإنه رجل أعلى أو أعمى تضعين في جابك والحديث الآخر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر والذي لا يبصر لا يجب المرأة التحجب عنه لا يبصر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ثم بعد ذلك بعد حديث فعل تعالى في البيت الثالث تعالى صحيح وبعد جره الهدى الآية الكريمة بنصب رجل فطره إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمله وأمرهم الله تعالى بأوامر ونهاهم عن نواهي إن المصدر هذه الأحكام التي تخرج من الآية الحكم الأول يجوز أن تطلق المرأة لعدتها إعمال فيجوز أن تعمله العدة التي تطلق لها المرأة لأن تطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا من السابي أو حاملا تبين حالها درجة ويفهم منه إعمال المصدر يعني أربع صور يطلقها بطهر مسها فيه أو طلقها من قبل يا إخوان المطلقة واحدة أو كلمة واحدة هذا بدعة وذكرنا أن طلقها طلقة واحدة فهو يشمل الأزمنة بلفظ واحد والحكم الثاني لهذا يمكن أن تستعمل أساليب أن يجب على المرأة وعلى العدة تستعمل في هذه الأسئلة حتى لا تطول على العدة على المرأة قد يدل على ما لا يرسل العدة حرس المرأة مثلا مصدر له أربع وحيد عيدا لا تطول على العدة فبعا تطول على العدة فإنها تذكر مع الفاعل وحده الأمر الثالث الأمر بتقوى الله عز وجل في جميع الأمور في هذه إما لأن المفعول به معلوم خاصة ولا وذلك إذا كان فعله لازم فلا تجده مجاعة أو كان مفعوله محذوفا المطلقة إذا كانت الجيدة كان له مفعول به الحكم الثالث تحريم خروجها هي أيضا وهذا أيضا من الحكم الثالث جواز إخراجها إذا أتت بفاحشة بينة كالزنا تستعمل المصدر الفعل الشقاق والإيلاء لفظ الفعل لفظ الفعل يدل على فاعل لا تخرج من البيت ولا تخرج الا يتيم وتلك حدود الله لا بد منه الحكم الشاذ والشاذ الالتزام باحكام الله وشرائعه لفظ الفعل يدل على فاعليه حدود الله اما المصدر يلزموها وعملوا بها ونفذوها قد يذكر معه الفاعل فقط حكم السابع أن من تعدى حدود الله هو عاصم من تعدى حدود الله في هذه الأحكام أن طلقها بغير العدة غرضك أن تذكر الفاعل أن طلقها في طلق البدعة تذكر الفاعل والمفعول به أو أخرجها أخرج الزوجة من وهذا كثير جدا أخرج الزوجة الرجعية من بيتها أو خرج بنفسها فإن هذا أو يعجبني قيام جيد قلنا لك أن تضيفه وهو الأكثر ولك أن تعمله لأن الشر متحقق يعني عجبني حدود الله زيد ومن يتعدى حدود الله في يد وتقول تروح لي كتابة زيد أو كتابة شرائع الله وأحكام زيد فاعل كتابة ومن يتعدى حدود الله قبل نفسه لأن يتعدى حدود الله في هذه الأحكام فهو ظالم ليحسن لكن الفرق بين قيام زيد وكتابة زيد وفي قول تعالى لا تريد على الله بذل ذلك قيام زيد من قام لا شكمة من فقع المرأة المطلقة الرجعية كتابة زيد في بيت الزوجية كتب وأن المتعدد أن الحكم من زوجها أن راجعها زوجها تريد الكتابة الفاعل تعود الحال مع الفاعل والشارع تشوف إلى فقع الزوجية لا تدين على الله تزمى ذلك يعني هنا لا نقول إن المفعول به محذوف المفعول به غير موجود قال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه استغفار إبراهيم طبعا هنا إضافة لكن إبراهيم فاعل استغفار أم مفعوله فاعله والمفعول في المعنى غير مذكور وهو الرب جل جلاله أي ولو استغفار إبراهيم ربه لأبيه لا لا ما نسأل هذا ولكن لم يذكر المفعول به لأن الغرض الكلام على استغفار إبراهيم يعني بعد قال عز وجل ما يكفي لابد أن يمر عليها وزوجه حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله لا ما يفتي بيفتي بغيرها متى نصر الله نصر مصدر أبو الجلالة مضاف إليه وهو الفاعل بالمعنى أضيف المصدر إلى فاعله والمفعول به لم يذكر أي متى نصر الله المسلمين أو متى نصر الله إيانا نسكها حتى تطهر ثم قال عز وجل لنقص الله التي أمر الله تطلق على هذه الساعة أكبر من لأن هذا الطهر هذا تابع نقصكم أنفسكم بالحيط الطهر من الحيط لنقص الله لابد أن يصير طهر آخر لفظ الجلالة الله فاعل المقت والمفعول به المنقوص لم يذكر هنا رفعة البدعة طيب وفي قوله أكبر من مقتكم أنفسكم طلق البدعة يقع عند جماهير العلماء ووضيف إلى المخاطبين والمفاعلين صحيح والمفعول المنقوص إذا طلقها في الحيض يقع الأول لم يذكر المفعول به وفي الحيض طلقها في المفعول به كذلك والحل عند جماهير العلماء تقول أي بعض العلماء إلى أنه لا يقع الله أكبر من أن تمقت قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ثم حول وكذلك أيضا قال تعالى ربنا وتقبل دعائي. حتى قال بعضهم لا يقبل هذا إلا الروافض. تشعرون قال بالشيخ الإسلام التنبيه أي ربنا وتقبل دعائي تابعين اختاره الشيخ الأسلام الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بأنه لا قاطع في الفيض. هذه الصورة الأولى لكن جميع العلماء على أنه يقع العلماء على أنه يقع. والبخاري الثانية جماهير المصدر العامل أهل العلم على أنه يقع معه ويذكر معه مفعول ويذكر معه بالأئمة الأربعة نائب فاعله وأحمد وأبو حنيفة على أنه يقع ويذكر معه نائب فاعله والثلاث بس الثلاثة مسألة مفعات كان تقول يجب تنظيف المسجد جماهير العلماء أضاح عمر رضي الله عنه تعزيرا للناس كل المصدر هنا أكثر مصدر الطلاق أنفذها الله عزيزي تعزيرا وأخذ الكلامة الأربعة المسجد نعم وهذا أيضا كثير ومنه نعلم أن المصدر قد يكون لفعل متعد لا بد أن يشهد وقد يكون لفعل معلوم وقد يكون لفعل مبني للمجهول بحسب على ومن ذلك قوله عز وجل غلبت الروم في الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون كم سنة من أي شيء بالفعل في الأول غلبت الروم وفي الأخير سيغلبون والرجعية بين ذلك عبر بالمصدر الغلب هنا مصدر مصدر أضيف إلى رجعته وشهد إذا فعله أضيف إلى مفعوله بالمعنى ولم ينوي غلبت الروم ما له عقله غلبت شو الجامعة لأنه هو مفلقها المعنى وهم من بعد نقل أن لا تنوي ما استطاع سيغلبون لا تنوي ما استطاع ما ينوي إذا فرقون في المعنى ما بعقله لكنه قال بنا ما يفعل صور في شخص فقد عقله ونائب فاعل نعم. هنا نقول إن المصدر غلب تحديث نعم. لنا كل فاعله الذي هو من طلقتهما قال لا واحدة وعقد جديد صورة الثالثة المصدر العامل أن يضاف إلى مفعول أن يذكر معه مفعوله فقط ها؟ أن يذكر معه مفعوله فقط نص قول المؤمنات يؤمن من أبصارهم قول المؤمنات يؤمن من أبصارهم وقول المؤمنات يؤمن من أبصارهم نص قراءة وهذا من مواضع جواز حذف الفاعل وإلا فإن الفاعل في الأصل عمدة لا يحذف لكن يحذف من مواضع من كلام العرب منها مع المصدر لأن المصدر قد يريد المتكلم أن يذكر المصدر مع مفعوله أما الفاعل فلا يريده أصلا لهذا هو غير موجود غير موجود قولك هي زوجة تجب علينا مساعدة الفقراء جميع أحكام الزوجة لها إلا أنها ليس لها مفعولة لأنه طلقها ليس لها زوجة وعارف لكنك لو حللت المصدر بفعل كنت تقول يجب علينا أن يدخل عليها مساعدة الفقراء هي أجنبية هنا لابد من فاعل المفعول مع الفعل مطلوب من حاله وتقول عليكم كتابة الواجبين وسيلة يعني وسيلة إلى الرجاء مفعوله ولو حللته بفعل يجب عليكم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال رحمه الله عنوان الأمر بالإحسان إلى المطلقة سواء أراد الرجعة أو الفراق يقول تعالى فإذا بلغت المعتدات أجلهن شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف أي محسنا إليها في صحبتها

الاستئذاف بالفتح خاطره فاذا بلغنا اجلهن عنده عنايه نعم ذكرت هذه الاحكام الشهاده نعم شرعيه قال كل مختل على زوجتك كيف ما يكون عنده بنيه امره الله يحسب العده الاسم يحسب على العده تمثال مطلوب احصاء العده فاذا قاربت العده نهايتها يكون على تفعيل كتجفاف ياتي الامر الرباني امسكوا بالمعروف ففي عليهم مده ايام يسيره لابد يكون عندك عنايه للزوج ايها الزوج يا اخي بارك الله فيك عنايه واهتمام وعزم اذا قلنا بالمعروف المعروف هذه اربع صور أن يذكر الفاعل فقط أو يذكر الفاعل فقط أو يذكر المعروف معه المفعول به أو المفعول به كما كان أهل الجاهلية يفعلون كان أهل الجاهلية إذا أراد مضارة المرأة طلقها فإذا قاربت العدة من النهاية راجعها أن تأتي بالمصدر ثم يطلقها فإذا قاربت راجعها مضارها ونقيمه إلى ظرفه الضرب. لما جاء الإسلام جعل حد الطلاق الطلاق مرة ثانية وأمر أيضا الإسلام أيضا أن يحتاع ومن ذلك إذا قلبت العدة أن يحتاع المعروف أو الخلقها المعروف من ضرب اليوم زيد عمرو يختلف عنه عن الجاهلية ولهذا الأصل عجبت من وجه الله تعالى عمرا اليوم الأزواج قال إذا بلغنا أجلهم قدمت الظرف يعني قارب من النهاية بالمعروف بعصبته زيد عمرا بالمعروف لا المضارة ثم قاربت الفعل أو خلف المعروف بدون إيذاء وبدون مقابحة وبدون كلام سيء ذلك يسرح المعروف من كما قال سيحصر ونبقى في الآية في المقرح اليوم زيد عمرا هذا جاء عن المعروف ولا تعرف ضيف عجبت من الإحسان إليها المضارة أو يطلقها بالمعروف بدون إيذاء وبدون مقابحة ربما أضاف المصدر إلى الظرف فإذا بلغ أجله ولم يذكروا معه فأمسكون المعروف ونقلون المعروف والحكم الثاني قال واشهد لو يعد الله عز وجل يوجب الإشهاد للذين يؤلون يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة ماذا عليهم إذا طلقها يشهد شاهدين لو يعد شاهدين لو يعد شاهدان عدلان كما أنه مصدر. أيضا عند عقل النكاح لابد من شاهدين من الذي يتربى شاهدين يقول العلماء شاهدين عدلين سميعين بصيرين ومع ذلك لم يضف المصدر إليهم وإنما أضف المصدر إلى أربعة أشهر المصدر بصير. ولو أننا حللنا المصدر بفعل لكان التقدير للذين يؤلون من مكانهم أن يتربصوا أربعة فاسق لا تصح شهادتك ظرف زمان بعيش فاسق فاسق فلو كنت عدل وعندما عبر بالنصير قال تربص أربعة أشهر عدل يعني ليس بفاسق يعني للذين يؤلون من نكاحهم شاهدين عند النكاح عليهم وعند الطلاق وعند الرجعة أربعة أشهر والآن الآن يطلب من الشاهد من المطلق أن يسجل المختار إلى الظرف ويسجل رجوع على الزواج وأن الفاعل المحكمة على إنه لم يذكر فقد الآن محكمة خاصة ومن ذلك قوله عز وجل بل مكر الليل والنهار محكمة وقد الأنكحة بل مكر الليل والنهار الليل ليس فاعلا للمكر وليس مفعولا به للمكر وإنما هو ظرف المكر والتقدير الله أعلم كان بل مكركم في الليل والنهار تمروننا مثلا ثم أضاف المصدر أهل بيت المسجد أو إمام المسجد ثم بعد ذلك المحكمة هذا كله من التوسع في استعمال ولا ينبغي التساهل في المصادر يعني كما قال المصدر من وإن كان بدون إشهاد وفي المعنى العام وفي الفعل فلهذا نحن بالفعل لكنه في الاستعمال هذه الأوامر لا في الاستعمال يختلف المصدر يختلف الاستعمالات والفعل الاستعمالات وتكلم على ذلك أهل البلاغة والأدب ما تقبل عند أراد ذلك لو أراد أن يزوجها أهل الفوائد يريدون المحكمة الفرق بين استعمال المصدر المؤول والمصدر الصريح يجب ضبط الأمور ما الفرق بين أن تقول أحب نعم أن تقول مثلا يسعدني إذا خرج إلى ظالم نفسها الله تقول ولا أخرجنا لا تخرجهن ولا أخرجنا ليس للزوجة أخرجها وليس لا تخرج فإذا خرج فمن تجاوز الحد فهو الظالم

ويرزق من حيث لا يحتسب. وإن أضفت المصدر إلى فاعله فيها فيان كقوله يعجبني صيام زيد وأنا ملك تقوى عز وجل له محل فإن الله تعالى يفرج كرباته لأن الفاعل حكمه من ثمرات التقوى أن الله تعالى يفرج كرباته وهو الجر لأنه انجر من ثمراتها أن الله تعالى يرزق المتقي من حيث العدل لفظه فتجر توابعه الله ولك أن تراعي من وجه له فترفع توابعه فتقول وهذا في دليل على أن الله سبحانه وتعالى يشير الأمور وعمري في هذه الآيات فلان أن مستوى التقوى تفريج الكروبات وتسير الأمور أن تتبع على المحل فتقول يعجبني قيام زيد البطل وعمري وبيتق الله يكون عن السيئات ويعظم له أجرا أن تتقوا الله جل لكم وقال كذلك أيضا وكذلك في المفعول به نور يقذفه الله في فلو أعملت المحط في المفعول به أن تتقوا الله جل لكم وقال فإن المفعول به حينئذ يكون منصوبا لفظا ويتق الله جل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وليس لك في توابعه إلا النصب كقولك الله مباشر يعجبني إكرام الطلاب ورزقه من حيث لا يحتسب ومن ذلك أتبع على الطلاق ليس لك إلا النصب فمن طلق متقي إلى مراجعة متقي الله فإن الله تعالى أخ محمدا والعالم خالدا ويزيل همه ومن طلق يريد مضارة أو رجع فإن أضفت المصدر إلى المفعول الله تعالى عالم بحاله كان المفعول به وشوف إجازه على ذلك ويتق الله جل وعلا ورزقكم من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه مجرور اللفظ إذا من فيجوز لك أن تراعي اللفظ الأحكام أن من اتقى الله فهو جل وعلا كرباته فتقول ورزقكم من حيث لا يحتسب يعجبني إكرام الشيء يشفى اتقى الله في كل شيء وفي الطلاق وفي الرجع والعالم خالد يطلقه ومن يتوكل على الله فهو حسبه في فائدة التقوى والتوكل على الله وحفظ الأمر إلى الله فتنصب والاعتماد عليه سبحانه إكرام الشيخ محمد بعد الأسباب المشروعة الطلاب التوكل مع الله يكرم الشيخ محمد الأسباب المشروعة ثم الاعتماد على الله وحفظ الأمر إليه في حصول النتيجة ابن مالك يقول في هذا البيت لا بد من الأسباب ما يتبع ما يتبع لا يفعل الأسباب يتبع الأسباب لا ومن لا يفعل في الاتباع المحل يفعل أسباب المشروع ويتوكل على الله على النتيجة اللفظ فهو لكن من أسرع على المحل هذا حسن مقبول ويحرث الأرض يعني ويسقيها ويزيل العوائق ثم يفرض الأمر الله في حصول البائع مثلا الزرع والثمر فتتك عبارة وكذلك الإنسان حينما مثلا يبيع ويشتري يفعل السبب يجب عليه ويتوكل على الله في حصول المفيدة وكذلك الإنسان يتق الله ويجاهد نفسه على العمل الصالح يجب عليه قراءة الكتب وفرض الأمر إلى الله فيه ويستجبون بالله في كيف تضبط أول أعمال ثوابه ما تضبطها بالكسر والنقل ولهذا قال سبحانه ومن يتق الله يجعله مخرجا ورزقا من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله باله أمره يعني تضبط على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فلا بد من حصول ما أراد سبحانه لكن لو قال ذلك ولا يخاف من يتق الله إلا ما يريد أو خطير ولا يخرج شيئا عن مراد الله لأنه ارتكب أمرا إن الله قد جعل الله لكل شيء قدرا كما قال ابن مالك فحسن المعنى أن كل شيء بقدر كونه حسنا لا يعني أنه الأصل أو أنه المقدم أو أنه الجادة ولا يخاف إلا بقدر لا وإنما يعني أنه كما قال سبحانه كل شيء مقدار هناك أمور جائزة على بعض الله لكل شيء قدر هناك أمور جائزة على حسن الله تعالى قدر كونها جائزة على الحسن على حسن يدل على أن هي الأصل وهي المقدمة وهي الجادة وأن هذه كل شيء له سؤالا في مثل هذه الأمور الجائزة فينبغي أن تقدم الجادة دائما وله وغير الجادة لا يرتكبها إلا من أجل يقصد إليها قصدا يعني بعض الناس قد يقول مثل ذلك من باب الخطأ واللعب رحمته سبحانه وتعالى فهذا الآن نقصد هذه الأمور نقول أنه أخطأ يثبت القدر يثبت المقادير وفي ذلك أنه لا يعرف هذه الأمور أنها جائزة ثم قالها نقول نعم هذه كل أحكام قصدت إليها قصدا فهذا جائز مأخوذ من هذه الآيات ذلك فإذا بلغ أجلهن فامسكوهن بالمعروف فيما جاد فيه أكثر من وجه المعروف وجوب الجادة والأصل والوجه الإمساك المعروف وقصد إليها قصدا قرب الحاج يعرفها ثم خرج عن الجادة على شطم وده الأزواج هذا أخطأ وفي وجوب الإشهاد نعم وجوب الإشهاد على الطلاق ومن الشواهد على ذلك على النكاح وعلى الطلاق طبعا لم يأتي بشهادة على الجادة يشترط أن يكون الشهدان يكون الشهدان يكون أغلبهم على الجادة ورواسه ذوي عزيز منكم لكن سنأتي إذا خرج عن الجادة يعني بما أتبع فيه على المحل القليل وفي أن قال الأحكام حتى تهجر الضواحي وهاجها يبتسلها من يؤمن بالله واليوم الآخر وأن من لم يبتسلها فقد حتى تهجر الضواحي على الله في ماله يعني توغل وفي وجوب التقوى على محمراتها وهاجها ما الذي هاجها والرزق هاجها طلب الحق بحقه وأن من توكل الله فهو موعود بالكفاية فهو حسوة فهو حسوة طلب حقه ومن كان الله كافي فلا مطلع لأحد هاجها طلب لأن من توكل الله حقه أن من توكل الله موعود بالكفاية المعقب حقه وفيه أن فالطلب هنا وظيفة أن الله تعالى بالغ الأمر ثم نفض به المفعول به وأنه لابد أن يقع مع طلب المعقب حقه وفيه ثم قال إثبات المظلوم وأن الله قدر أشياء المظلوم قدر الله كل شيء قدرها أم صفة للحق قوله راح معدة وعطي مشتل الله يتعقب أمره وهو مظلوم وعطي مشتل الله فيكون ستعقبه شديدا قويا وعطي مشتلة لله هذا الذي أراده الشاعر فالمظلوم صفة للمعقب والمعقب كما رأينا اسم له محل وله قال واشهد ذوي عدل منكم الجر لأنه أضيف إلى المصدر قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا نكاح إلا شاهد عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون وعندما قال المظلوم فقد أتبع على المحل لأن الفاعل اسمه ومحله أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة ومن ذلك قول الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه شرع هذا ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة وأنه شرع الله مخافة الإفلاس وإقامة الشهادة لماذا داين الإحسان كانوا على الأصل بسبب الخوف بسبب الخوف ولا تفسير الآخر الخوف من ماذا نكتفسير الخوف من الإفلاس ومن الليان الليان المباطلة ظن أن حسان الله المباطل ويعيد بسرعة وكذا فلم يدين إنسان آخر مخافة الإفلاس والليان لو قال كذلك لجرى على الجادة فأتبع على على اللفظ توكل على الله قال خذ النتيجة بعد الليان فأتبع على الأسباب المحل ثم تعتمد على الله تفوض الأمر إليه يحصل خفت الإفلاس الليان توكل على الله يحصل له ثم قال يحصل ضيع الأصل يحصل له والقيانة وما سوف يستجد تنام في البيت الأراضي ونحو ذلك لا كشف عليه يحسن بيعها ويحسن بيع القيام الرسول لو لو أن يحسن على الله حق توكله لو زقته كما تغدو في ماصا وتروح بطعن تغدو الأول في ماصا الله رأس البطون وتروح بطعن وثلاث بطون الطير تجلس وكذا ولا تذهب ولا تذهب تبحث عن رزق مفعول به في المعنى تجلس وكذا ولا تذهب أنا أتبعت عليه نصب تذهب الصباح الراجل وأنا نصب وترجع وترجع فالطير تفعل كذلك الإنسان هو الجر لأنه ولو أتبع على الله كان يقول يحسن البيع الجنة لها السبع والإيمان والعمل الصالح ودخول الجنة ثم يقول يعملوا السبع والدخول برحمة الله لكن لابد من السبع إذا كذلك فعل ها إلى فاعل لا سبب فين ما كفعلك أنت فلك في توافق هذا الفاعل والدخول وأن تبيعها على الجر بسبب وهذه من جعل السبب من هذا الفرحة ومن لم تبيع السبب فلك الفرحة وإذا قال لا يدخل أحد من جنة يعمل قال وأنت ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا عليك من الرحمة منه أو تتبعها على يعني لا يدخل الجنة عوض العمل على الجر ولكن العمل سبب ولكن تتبعها على المحل يعني بالنصب كذلك أيضا الأعمى ترك الرزق والبذر والزرع يعني تترك على الله تنام تترك المزرعة لا تسقيها ولا تحرثها ولا تبذرها تقول متوكل على الله لا افعل السبب توكل على الله في حصول النتيجة نعم سنة. ها الاستخارة من الأسباب من الأسباب اللي يفعل الرسول نعم في أصلة نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز كما تعلم أن بلادنا تمر بعاصفة رملية لم نشهد مثلها فيما نعلم حتى إننا لا نكاد نرى شيئا ومع ما نزل بأهل البلاء الذين عندهم مرض حتى إننا لا نكاد نرى شيء ومع ما نزل بأهل البلاء الذين عندهم مرض الربو وضيق التنفس وغيرها فهل المعاصي سببا في هذه العواصف وهل المعاصي المجاهر بها مثل ما حدث في الجنادرية وتطاول الكتاب على العلماء والصالحين وعلى المرأة علما أننا في هذا الوقت وبعد المغرب نزلت عاصفة رملية شديدة فهل المعاصي نرجو توجيه الله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما تسبب أيديكم ويعفو عن كثير المتكلم نص القرآن وما أصابكم مصيبة في المغرب يعني في السنة الماضي وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل أن هذا من طبيعة هذا ولنفى جميعا بعض الذي عمل هذا الرجل لعلهم يرجعوا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعوا فيريد بذلك الزمن المستمر الذي أشرنا إليه قبل قليل ذكر العلماء أن المعاصي هي أسباب بين العلماء يستدعي النصوص الذي احتلت على القرآن والسنة دلت على أن المعاصي هي خيرا كبيرا بالأمس مثلا سبب الهلاك والدمار في الدنيا والآخرة عجبت من أن فعلت الخير سبب عذاب القبر المعاصي أما إذا سبب عذاب النار المعاصي أنه يعني سبب الأبرار والأشجار وما يحصل في الجو وما يحصل في البحار كله من لا أولته بفعل كان لك فساد الجو بسبب العصر أو بأن أو بماء ما الذي أخرج الأبوين من الجنة لا بسبب العصية ما الذي أغرق قام نوح حتى على رؤوس الجبال إذا المعصر والكفر المعصر ما في الحال ما الذي أهلك قوم عاد بالريح إذا المعصر ما الذي أهلك قوم الصالح بالصيحة صيحة قطعتها معهم في الجبال إلا المعصر ما الذي أهلك قرى قوم لوط أخذهم جبير بطرف جناح حتى أرسلهم يسود ونركز عليهم المعصر ما الذي أهلك قوم شعيب بالنار لأن صارت عليهم نارا تلظى إلا المعصر ماذا قلت أنا عذاب القبر سبب العصي وقلنا له في قبرين فقال إنه ما لا يعذب أنا ما أعذب أنت كبير أما أحد ما فتنا مش بالنبي وأما الآخر لعلكم لاحظتم كان عيش لا يشفزه ببولة ثم أخذ له درعة الرطوة وشق عن الصيف فقال لعله بحرف لعله صف عنه وما لا نعيب قد يطلق على ما شرحناه وكذلك عذاب النار العاصي عصاة الموحدين يدخلون النار ونصف جملة منهم وقد يطلقوا على الكفار كذلك يعذبون بسبب كل ما لم يكن مصدرا مقيم ذكر في كتبه يعني فعل من هذا فساد الجو فساد الهواء معروفة المنكرات الآتي الباب الآتي منكرات الفاعل والمفعول والذي بعد أبنية في المصادر النساء صوت الرجال بالنساء والقنوات الفضائية والمشروع والبلد التي الآن فعل يفعل تفعيلا صارت المعاصف الجو القياسية والمصادر التي تأتي وهي ليست مصادر قياسية قد تكون مع أصحاب الناس من لا تعد مصادر العواصف وإنما تعد جزاء لرطوبات عقوبات الجو المصدر معاصي الجو في القنوات الفضائية والشرور والفتن الآن فهو يدخل أي ينشر في القنوات الفضائية الآن ومع ذلك اسم المصدر الدعوة هي اليهودية والدعوة النصرانية والدعوة هي البدع ينشر في الدعوة هي الكفر والاستهزاء بالله وبرسوله الأعظم والاستهزاء برسول الدين بعض الناس يستهزئون بالجنة وبالنار ويذكرون بعض القصص التي فيها انه اتوا الى مالك خادم النار وضحكوا عليه وخرج من النار سخي بالجنه والنار سلامه تحيه اعظم وهذا البيت يعني اختلف فيه سخي بالرسول الدين سخي بالجنه سخي بالنار عند الخليفه في القنوات الفضائيه موجوده له موجود فيها العري وتنشر فيها المراه تمردهم وعاريه وهو الذي اصاب في الجو في القنوات الفضائيه اللواط قال ان مصابكم هذه معاصي في الجو وهذه عقوبتها في الجو فالجزاء مجلس العام رجلا مفعوله الجزاء مجلس العام كما عصر الله في الجو عقبهم الله بعقوبة ناسب ونصب المفعول به جزاء جزاهم الله بجلس عمله فما جاء الله غير الإنعام